المصنف ويقول بحجة أن عبد الرزاق مخطئ مثلا يعني. نعم يمكن، فماذا وراء هذا الإمكان؟ يمكن يمكن يمكن، فماذا وراء هذا الإمكان؟ يعني يصبح المصنف أعتقد يا شيخ بارك الله فيه إنه ممكن يعني أي واحد يطعن في المصنف. طبعا ممكن لكل واحد يطعن في صحيح البخاري ومسلم بغير دليل. طبعا بغير دليل. نعم باب الإمكان أوسع من بطن الكفار. الله أكبر. نعم بارك الله فيك وفيك بارك أهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا سمحت يا شيخ مثلك سؤالين أو ثلاث. تفضل. السؤال الأول بالنسبة للحجامة وأجرها، في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أجر الحجامة أو قال أن أجر الحجامة الحجام خبيث. نعم. في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أجر الحجام. أي نعم. فهل لو واحد اشتغل بالحجامة حرام يأخذ أجره ولا؟ نحن ما نقول حرام، نقول كما قال الرسول خبيث. وحرم عليكم الخبائث. اي نعم. فالله حرم الخبائث. ما هي الخبائث المحرمة في الآية؟ يعني لا تقييد. ما هي المحرمات المذكورة في الآية؟ والله نسيتها. نسيتها. إذا كنت نسيتها ما بيجوز تدخل نفسك في جحر الضب. الآية المقصود فيها الأشياء المأكولات، الحيوانات المأكولة. نعم. أما المكاسب فبيانها في الشرع في السنة. الرسول قال أنه كسب الحجام خبيث. نعم. وهو أعطى الحجام. نعم. فإذا أنت احتجمت فاقتدي بالرسول وأعطي. أما الحجام فما ينبغي أن يأخذ أجره. الحجام يطلبش؟ ما يطلبش ولا يأخذ. ولا يأخذ. أيوة. طب كيف النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه وخبيث وأخذ؟ الله يهديك الله يهديك. قلت لك قلت لك إذا احتجمت فأعطي، وإذا كنت حجاما فلا تأخذ. الرسول بيعطي لأنه ليس كل عطاء يكون بالمقابل لا يجوز إعطاء لمن لا يستحق. فالرسول كان يأتيه الرجل ويسأله ولا يجوز له السؤال فيعطيه عليه السلام، وحينما ينصرف يقول إنما يتأبطها نارا، فيقول فيقال له لماذا تعطيه يا رسول الله؟ قال يسألونني ويأبى الله علي البخل. فالإعطاء إذن في حالات يجوز بل قد يجب، لكن لا يجوز الأخذ. هل تصورت هذه الصورة؟ نعم. إيه كذلك فيما نحن فيه. يعني الحجام إذا كان واحد حجام فلا ينبغي له أن يأخذ. إيه نعم. نعم. طيب السؤال الثاني. نعم. بتعلق في مسألة الذبح. ذبح الدجاج في البلد هذا، فأنا أذكر قديما رحت المسلخ وحكت لي بس ترجع تحكي لي شو الأوضاع اللي شفتها بالنسبة للتسمية. نعم. وحكت لك إنه ما بسموش، وقلت لي طالما إنه ما بسموش فلا يجوز الأكل. ففي صديق ثاني متصل فيك وأنت قد له إذا كا إذا كنت ما تعرف إنه بسموا أو بسموش قيلت في مسار غير هذا المسلخ في البلد، فانت حكت له اذا ما كنت تعرف انهم بيسموا او بيسموش فسمي وكل. اي نعم. فالان يعني اي مسلخ غير هذا المسلخ اسمي واكل؟ نعم يا اخي، القضيه الى جانبان. ايوه. جانب الذبح الشرعي وجانب التسميه الشرعيه. ايوه. فاذا عرفت او غلب على ظنك انهم ذبحوا وما قتلوا يجوز الأكل، وإذا شككت بأنهم سموا أو لا فسمي أنت وكل ما دام أنها ذبيحة. أما إذا كانت قتيلة فلا تحل ولو سميت عليها 100 مرة. نعم. أنت هنا تقول إذا شككت إنهم سموا أو ما سموش، ولكن إذا استيقظت أنهم لا يسموا كذلك سم الله وكل. السؤال الثالث هو مسألة لباس المرأة في الصلاة. بعض الإخوة سألك سؤال، فأنت قلت له سألك سؤال إنه بعض النساء لما تيجي تقوم من السجود وتضع إيديها تأجل على إيديها وتقوم تنكشف بعض إيديها، شو بتساوي؟ بنكشف بعض إيديها. قبل الكلمة ما فهمتها. المرأة لما تيجي تقوم من السجود إلى الركعة الثانية مش بتقوم بتعجل على إيديها؟ بتعجل بتقول؟ بتعجل يعني بتخبط إيديها وتقوم مثل ما كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم. إيه نعم فهمت الآن. طيب فبعض النساء بنكشفوا أرسالهن. إيه نعم. فأنت قلت لنا في المسألة فيها وجهين. إيه نعم. لكان لباسها وسيع وفيش فداء تحتي لباس داخلي مغطي، فهذا لا يجوز ولا لا يصح هذا الشيء. اي نعم. اما اذا كان وسيع في تحتي لباس داخلي فهذا يصح، فهو محتار في مسألة اللباس الداخلي. انا قلت لنا يمكن اللباس الداخلي يكون يعني لباسنا طويل لكم طويل، فهذا مضبوط ولا شو المقصود باللباس الداخلي؟ يا اخي مضبوط لكن فيما هو اضبط. تفضل. مو بيكون النساء لابسين ما يسمى بالقميص أو الدشداشة إلى أكمام، هذه الأكمام إما أن تكون ضيقة وإما أن تكون وسيعة، فإذا كانت وسيعة حينكشف أكثر مما لو كانت ضيقة، ولذلك فنحن نفرق بين أن يكون الدشداشة أو قميصة كمها ضيق فلا يضرها أن يظهر شيء من معصمها أو من أسفل ذراعها وهي تنهض، أما إذا كان الكم واسعا فتوسيع الكم بالنسبة للنساء هذا ما ينبغي، ففي هذه الحالة لازم تتخذ مغيط. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الشيخ ناصر. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أحب أسألك سؤال إن شاء الله. تفضل. من معانا بنحكي. نعم. من معانا بنحكي. أهلا. أهلا وسهلا بكم. هل يجوز قراءة القرآن ونوهب أجر أجره على الميت؟ أنه ميت. الميت صديق. لا لا يجوز. لا يجوز؟ لا يجوز. الأب والأم بس. بس. وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالكم يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. كيف حالكم من العطرة من المحبين لعلمكم يا شيخ؟ أهلا وسهلا. نريد أن نسألكم سؤال. تفضل. يا شيخنا نحن نعلم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر برؤية الخاطب لخطيب الخطيبة. نعم. نعم، فهل ثبت عنه يا شيخنا أنه أمر بأنه يسأل الخطيبة سؤال أو يتكلم معها؟ هل ثبت هذا بكتاب أو سنة؟ لا ما ورد شيء من ذلك. نعم، لو فعله الخطيب يعني في حرج شيء؟ إذا فعله بحضور ولي أمرها فلا حرج. ما في حرج. وفي أدب إسلامي معروف. لأن مكالمة المرأة للرجل بصورة عامة ما في محظور شرعا خلافا للمتنطعين، يعني بمحرم بوجود محرم. اي نعم. نعم سؤال لأنه يريد أن يعرف منهجها، هل هي على منهج الكتاب والسنة وتعرف عقيدتها هذا من باب هذا يعني؟ ما في مانع. ما في مانع. اي نعم. بارك الله. لا ما ورد شيء من ذلك. نعم، لو فعله الخطيب يعني في حرج شيء؟ إذا فعله بحضور ولي أمرها فلا حرج. ما في حرج. وفي أدب إسلامي معروف. نعم. لأن مكالمة المرأة للرجل بصورة عامة. نعم. ما في محظور شرعا خلافا للمتنطعين، يعني بمحرم بوجود محرم. اي نعم. نعم